بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الصغرى، قال رحمه الله: وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكان الحسن يقول، أي الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: ليس لأصحاب البدعة غيبة. وهذا الأثر له نظائر كثيرة من أقوال السلف، من ذلك قولهم: لا غيبة لمبتدع، ليس لصاحب البدعة غيبة. والمقصود بهذا هو التحذير من المخالف والمبتدع، وأن هذه ليست من صور الغيبة المحرمة. وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة بتوسع في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. ومن مباحث هذه المسألة أولا التي ذكرها العلماء: هل يسمى التحذير من المبتدع غيبة؟ فيقال أن الغيبة على قسمين: غيبة محرمة وغيبة مباحة أو مشروعة، أو يقال أنها ليست غيبة وإنما أطلق عليها أنها غيبة لأن فيها صورة الغيبة الشرعية، وإن كانت هي ليست بغيبة شرعية، لأن فيها ذكر الرجل في حال غيبته بما يكره، ولكنها ليست هي الغيبة الشرعية. فإما أن يقال أنها غيبة لغوية وهي ليست من الغيبة الشرعية، كما يقال في البدع: من البدع ما هو من البدع اللغوية وليس من البدع الشرعية. أو يقال أنها غيبة لكنها مستثناة من الغيبة المحرمة، وغيبة المبتدع هي إحدى الصور التي ذكر العلماء أنها مستثناة من صور الغيبة المحرمة، ومنها التظلم، يعني صورة التظلم عندما يذكر المظلوم للقاضي من ظلمه ويذكر ما يعني حصل عليه من البغي والظلم، وهذا في حق رجل غائب أو حاضر، فإن هذا ليس من المحرم. كذلك النصيحة، يعني عندما يستنصح الرجل، وهذا يحصل كثيرا في الخطبة، عندما يتقدم رجل لرجل يخطب ابنته أو قريبته فإنه يسأل عنه، ثم بعد ذلك يأتي من يذكر هذا الرجل بما يكره، ولكن هذا من باب النصح، فليس هذا من صور الغيبة المحرمة. وهذه الصور التي ذكرها العلماء هي من صور الغيبة المباحة، إن قلنا إنها غيبة أو أنها ليست بغيبة وإنما أطلق عليها غيبة لأنه متحقق فيها المعنى اللغوي للغيبة. هذا من حيث الاسم. أما من حيث هذه المسألة وهو غيبة المبتدع، فإن المبتدع لما وقع في البدعة وأحدث في دين الله ما أحدث، فإن من النصح للمسلمين أن يبين حاله للناس، وهذا أصل شرعي قامت عليه علوم مستقلة مثل علم الجرح والتعديل، فإن العلماء تكلموا في الرجال وهم أئمة الورع، أئمة الورع كالبخاري ومسلم والرازي ويحيى بن معين وأحمد والشافعي وغيرهم، أئمة كانوا يتكلمون في الرجال فيقولون: هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا كذاب وهذا ليس بشيء وهذا لا يساوي كذا وكذا. كل هذا من صور النصح للمسلمين ومن صور الكلام في الرجال بقصد بيان حال الرجل لتقبل روايته أو ترد، وليؤخذ عنها العلم أو يترك، وهذه من المصالح التي تقتضيها الشريعة. ولكن هذا الأمر ينبغي أن يعرف أن له شروطا كسائر العبادات وكسائر الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، كل عبادة لها شرط. فمن شرط غيبة المبتدع أولا الإخلاص لله عز وجل في ذكر الرجل بما فيه، وأن يقصد المسلم عندما يتكلم في رجل من باب النصح ومن باب التحذير منه أن يقصد بذلك ما عند الله، وأن يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله، وأن يقصد النصح للمسلمين، هذا لا بد منه. وأما إذا فقد الكلام في الناس هذا الأصل العظيم والإخلاص، فإنه يصبح هذا الكلام من الغيبة المحرمة ومن المعاصي ومن التشفي بالكلام في الناس، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في هذا الأمر. وهذا يتطلب أن المسلم قبل أن يتكلم وقبل أن يتلفظ عليه أن يستحضر النية والإخلاص، فإن أراد بهذا العمل وجه الله أمضى، وإن أراد به شيئا آخر فعليه أن يمسك ولا يهلك نفسه بالكلام في الناس. وإن كان يظهر للناس أن هذا من التحذير من أهل البدع، لكن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب. إذن الناس يسهل على الإنسان أن يخرج منهم بعذر، يتكلم فيقال له تكلمت في الناس، يقول ما تكلمنا إلا نصحا للمسلمين، فيقبلون منك، لأن الأصل في المسلم أنه صادق فيقبل منك، لكن الله عز وجل مطلع على ما في القلب ويعلم ما الذي أردت بهذه الكلمة، وما هو مقصودك، وما هو مرادك، وما هو الباعث لهذه الكلمة التي تكلمت بها. إذن الأمر يحتاج إلى مراقبة، وإلى أن ينظر الإنسان ما له عند الله، وينظر ما في قلبه، وما الذي أراد بهذا العمل. وهذا في كل عمل صالح لا بد من توفر الإخلاص لله عز وجل في العمل. الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. غيبة المبتدع أمر مشروع، فلا بد فيه من إخلاص ومتابعة، والمتابعة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين من أصحابه، لما جاءت امرأة قالت تقدم لي فلان وفلان لخطبتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذا كلام في غائبين، في اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمصلحة من؟ لمصلحة امرأة. ومع هذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله وأخشى الخلق لله، تكلم في رجلين بما يكرهان لو حضر هذا الكلام، ولكن اقتضى هذا المصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا المصلحة الشرعية. الأمر الآخر الذي يراعى في هذا، وهذا أيضا يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، العدل في الكلام. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل أما فلان فصعلوك لا مال له، ذكره بما فيه، وقال الآخر في الآخر وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. إذن لا بد من العدل، وأن يكون من شرط الكلام في المبتدع أو في الفاسق من أجل التحذير منه أن يلزم العدل، وأن تذكر الرجل بما فيه على وجه الحقيقة. ولهذا فالغيبة الشرعية هو ذكر الرجل بما فيه نصحا للأمة، وإلا فلو ذكر بغير ما فيه فهذا لم يبح في صورة من الصور، بل هو البهتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه غير ما تقول فقد بهته. فهذا بهت، والبهت هو شدة الكذب. وعلى هذا فذكر الناس بغير ما فيهم وبالمبالغة والظلم وتجاوز حدود العدل، فإن هذا ليست من الغيبة المباحة، وليست من الجرح والتعديل، بل هي من الظلم والبغي والاعتداء، لأن الجرح والتعديل يقوم على العدل. كان السلف يعدلون في أقوالهم ولا يظلمون الناس، وإنما يصفون الرجل بما فيه، ولهذا لهم ألفاظ في الجرح والتعديل، ويتدرجون في تجريح الرجال. فليس الكذاب بالذي يعني لا يحفظ، والذي يعني لا يضبط، فإن الرجل قد يكون من خيار عباد الله استقامة، ولكن ضبطه يعني ضعيف، وحفظه يعني ضعيف، فهذا لا يقال أنه فيه كذاب، وإنما يقال أنه يعني ضعيف أو لا يضبط أو أنه لين أو صدوق، مثل هذه الكلمات التي يصفون بها الرجال ويفاوتون بينهم، وقد يقولون في الرجل كذاب وفلان ليس بشيء، وهذا مما يدل على عدلهم وإنصافهم رحمهم الله. أما الظلم والاعتداء والبغي في الكلام فإن هذا لا يبيحه الله عز وجل بصورة من الصور، ولا يجوز للإنسان أن يستهوي الشيطان ويزين له عمله ويظن أنه من التحذير من المخالفين. التحذير من المخالف لا بد أن يكون بعدل، فإذا كان الرجل يعني على بدعة أو مخالفة تصفه بما هو علي بما يدل على الواقع لا بما يخالف ذلك، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون لهذا مصلحة، أن يكون لهذا مصلحة شرعية، مثل يعني كما قال العلماء إذا ما رأيت طالب علم يتردد على مبتدع ليأخذ عنه العلم فإنك يجوز لك أن تحذره منه. أما إذا لم يكن هناك مبرر وليس هناك داعي للكلام فإنه لا يتكلم يعني في الناس بغير حاجة، مثل يكون رجل يعني بعيد عن الناس ولا يعرفونه، بل قد يكون ممن لا يدرس ولا يعلم، فيأتي الرجل يتكلم فيه يقول هذا من أجل غيبة المبتدع، غيبة المبتدع للتحذير ممن يتضرر بمجالسته. أما إذا كان الرجل مستور الحال أو لا يعلم أو أن الذي تخاطبه بهذا لا يحتاج إلى جرحه فإنه لا يجوز أن يتكلم إلا لحاجة ولمصلحة. ولهذا الكلام في الناس كالميتة لا يباح منه إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة. فالميتة إذا الإنسان أشرف على الموت وكان في مقطعة وأصابه ما أصابه من الجوع حتى أشرف على الموت وليس لديه إلا ميتة جاز له أن يأكل منها ما يسد الرمق، وكذا جرعة الخمر كما قال العلماء للغاص، مثل إنسان يأكل طعاما وغص في طعامه وليس لديه شراب ولا ماء إلا خمر، قالوا يجوز له أن يشرب جرعة خمر ليذهب بها اللقمة الذي غص بها، وإذا تجاوز أكثر من ذلك فإن هذا حرام عليه. وكذا الميتة إذا أخذ منها ما يزيد عن الحاجة وما يسد الرمق فإن هذا محرم عليه. وكذا الغيبة في حق المبتدعة والمخالفين هي كالميتة وكالخمر، لا يجوز أن يتجاوز فيها قدر الحاجة، فإذا تحققت الحاجة لا يجوز التشفي والتشهي وأن تدور المجالس على الكلام في الناس حتى أن بعض الناس ديدنهم ومجالسهم وكلامهم الليل والنهار في فلان وفلان، هذه ليست من الغيبة المباحة بل هي من الغيبة المحرمة، خاصة أنهم يعرفون هذا، فهو يعرف فلان وأنت تعرفه، وكل ما قبلت ما تقول في فلان ما تقول في فلان، فهذا لا يجوز إلا إذا كانت هناك أمور يعني جدت والناس لا يعرفونها من الرجل، فإنه يبين حاله بقدر ما حصل له من تغير ومن وجود ضرر يتضرر الناس به. إذن هذه هي الغيبة المباحة، لا بد من الإخلاص والعدل وأن تكون على قدر الحاجة بحيث لا يتجاوز فيها ما يزيد على الحاجة، وأيضا لا تشاع بين الناس كلهم. يعني لاحظوا الآن كتب الجرح والتعديل هل خوطب بها العوام؟ هل العلماء أئمة الجرح والتعديل لقنوا العوام هذه الكتب وقالوا اعرف فلانا وفلان؟ وإنما كانوا يخاطبون بها طلاب الحديث وأهل الرواية. فكذلك هذه الأمور لا نخاطب بها كل الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يعقد مجلسا للعامة يقول فلان فيه وفلان فيه والناس لا يحتاجون إلى هذا. أما إذا كان حتى العوام إذا كانوا يتضررون بمبتدع أو مخالف فإنه لا بأس بذكره من أجل أن يحذره الناس. أما إذا سدت الحاجة ولم يبقى مصلحة شرعية للكلام فيه فإنه لا يجوز، ولهذا ينبغي أن يضبط هذا الأمر، فإنه دحض مزلة هذا الباب دحض مزلة ولا يكاد ينجو منه إلا من وفقه الله. ومن تكلم في الناس في الجرح والتعديل يقول العلماء وقف بين الجنة والنار، لأنه مثل القضاء، القضاء وكذلك الجرح والتعديل، كذلك التحذير من المخالفين، الخطأ فيه عظيم لأنه يتعلق بحقوق الناس وبأديانهم، فإن عدل فهو على منزلة عظيمة عند الله، كما سبق من سبق إلى الفضل وإلى هذا الخير أئمة العلماء وأئمة السلف الذين نصحوا للناس وحصل بتجريحهم للرجال وبتعديلهم الخير العظيم الذي عرفنا به ما صح وما لم يصح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما تركه لنا هؤلاء من العلم. عرفنا الرجال وعرفنا الرواية ومتى تكون الرواية الصحيحة ومتى تكون ضعيفة بهذا العلم المبارك، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي للإنسان أن يقدم على هذا الباب إلا وقد تسلح بسلاح العلم والورع، وأن يكون مدركا لخطورة هذا الأمر. أما أن يزج بالشباب الصغار والذين لم يعرفوا شيئا من العلم وأول ما يعلموا ما يسمى بالجرح والتعديل، فتجد هذا الشاب يشتغل بالفتن ويتنقل بين الناس قال فلان وقال فلان وهو لا يحسن يصلي، هذه فتنة، وهذا من مخاطبة الناس بغير ما يعرفون. والسلف كانوا يقول خاطب الناس بما يعرفون، كيف يخاطب حدث صغير إلى الآن ما تلقى شيئا من العلم يخاطب بالجرح والتعديل، بل لربما يخاطب بالظلم والبغي ويشغل بالكلام في الناس فلان فيه وفلان فيه، وتجد أنه مشتغل بهذا الأمر حتى يضيع ويضيع نفسه. هذا إذا تسلح بسلاح العلم وأصبح يدرك هذه الأمور فإنه يخاطب بما يليق بحاله، وأما إذا كان الشاب لا يحتاج إلى هذا فإنه يبدأ معه بالتأصيل العلمي في التوحيد وفي عبادته وفي أحكام الطهارة وفي الأخلاق والآداب إلى أن ينشأ نشأة العلماء، فإذا بلغ مبلغهم عند ذلك يتلقى هذه العلوم، الرد على المبتدع والجرح والتعديل ومعرفة المخالفين ومعرفة الشبه وكيف الرد عليها، نعم. أما قبل ذلك فإنه لا يشغل إلا بما يناسب وقته وحاله، نعم. قال رحمه الله: وقال عطاء رحمه الله: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. نعم، وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، هذا الأثر معناه أن صاحب البدعة لا يتوب ما دام أنه يرى أنه محسن، ولهذا تقل التوبة في أهل البدع. ولا يعني ذلك أن المبتدع أنه لو تاب أن الله لا يتوب عليه، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والعلماء مجمعون، بل دلت النصوص على هذا من قبل، أن المشرك والكافر والمنافق أن هؤلاء الأصناف إذا تابوا إلى الله وصدقوا في توبتهم وأقلعوا عن الكفر والشرك والنفاق وأقبلوا على التوحيد والإسلام فإن الله يقبل منهم. هذه مسألة إجماع. إذن كيف نخرج هذا الأثر؟ نقول أن هذا الأثر معناه أن صاحب البدعة لا يتوب ما دام يرى أنه على سنة وعلى طاعة، ولهذا بين المبتدع وبين التوبة مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. وهذا بخلاف العاصي، فإنه ليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع. لو رأيت يعني شارب خمر أو زاني أو غيرهم من أصحاب الكبائر تقول له: لما تفعل؟ يقول: نستغفر الله ونتوب إليه، هذه ذنوبنا ونحن عصاة. يعلم أنه عاصي، ولهذا هذا ليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع. كثير منهم ما أن يكاد يسمع موعظة أو خطبة أو يسمع قراءة إمام إلا ويخرج من صلاته وقد تاب إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مسيء. ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي، وتقل في أهل البدع. لما؟ لأن صاحب البدعة يرى أنه محسن، ولهذا يحتاج أن يعلم أنه مسيء حتى يصبح في درجة العاصي. ولهذا لو قلت لصاحب البدعة اتق الله يقول: وهل ما نحن فيه إلا من تقوى الله؟ هل ما نحن فيه إلا من تقوى الله؟ تأمروننا أن نترك دين الله؟ تأمروننا أن نترك الإسلام؟ هو يرى أن ما هو عليه هو الإسلام، وأنه عبادة، وأنه قربة، ويرى أنك كأنك تأمره بترك الصلاة، يعني بدعته عنده بمنزلة الصلاة، كما يتقرب إلى الله بالصلاة يتقرب إلى الله بالبدعة. ولهذا تجد أن أهل البدع يشتدون على العلماء، ولهذا اتخذ أهل البدع العلماء غرضا لهم، يطعنون فيهم ويلعنونهم ويشتمونهم، ولربما اعتدوا عليهم بالقتل كما حصل يعني في صدر هذه الأمة. من الذي قتل عمر؟ ومن الذي قتل عثمان؟ ومن الذي قتل علي رضي الله عنه؟ ومن الذي طعن معاوية؟ ومن الذي خرج على الأمة يضرب بسيفه ويلعن ويشتم؟ هم أهل البدع، لأنهم يرون أن هؤلاء أعداء لهم وخصوم لهم. ولهذا تجد صاحب البدعة يعني أشد ما يكون عليه يعني الدروس وتنبيه العلماء وتحذير العلماء من البدع، ويرون العلماء أعداء لهم، بخلاف العصاة، فالعصاة تجد أنهم يحبون العلماء. ولهذا ما يعرف أن طائفة من الزناة أو شراب الخمر خرجوا على الأمة يقاتلونها بالسيف، وما يعرف أن طائفة من أكلة الربا لعنوا العلماء وشتموهم أو اعتدوا عليهم، بل الكثير منهم إذا قابل أهل العلم والفضل يقبل رأسه ويقول: يا شيخ ادعو لي، ادعو الله أن يهديني. يدركون أنهم على معصية، بخلاف المبتدع فإنه يرى أنه محسن، وأن العلماء إذا ما نصحوه بالإقلاع عن البدعة كأنهم يأمرونه بترك دينه. ولهذا البدعة خطيرة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وليس معنى ذلك كما تقدم أن المبتدع لو تاب إلى الله لا يقبل الله منه توبة، كما قد يفهم بعض الشباب عندما يقرأ مثل هذا الأثر يظن أن المبتدع لو تاب أن الله لا يتوب عليه. هذا جهل. نحن عرفنا الآن أن الشرك والكفر والنفاق إذا تاب المشرك والمنافق والكافر تاب الله عليه، وإلا لو قلنا بهذا فنقول أنه لا يمكن لكافر أن يدخل في الإسلام. كيف يدخل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس إلى الإسلام، من كان منهم مؤمنا على دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن أحد من قريش على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منهم من كان على بقايا من دين إبراهيم. ولهذا آمن به الناس يعني، وبدأ الإيمان به قليلا، ثم ما زال يكثر المؤمنون، وإلا ففي البداية كانوا مشركين، ومع هذا كيف دخلوا في دين الله وأصبحوا من خيار الأمة إلا بالتوبة. ولهذا الآن نحن ندعو اليهود والنصارى ونقول: أسلم كذا من اليهود، من النصارى، من المجوس. كيف أسلموا؟ تابوا إلى الله وقبل الله منهم. فكذلك المبتدع مهما بلغت بدعته ومهما عظمت، إذا تاب إلى الله وصدق فإن الله يقبل منه. ولكن المقصود بقول العلماء أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة أنه ما دام أنه يرى أنه محسن لا يتوب ولا يتصور منها التوبة. وأما إذا أقلع من بدعته، أقلع عنها وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله يتوب عليه كما يتوب على غيره، لأن البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما هو دون الكفر. فإذا عرفنا أن الله يتوب على الكافر، فالمبتدع الكافر هو من أجناس الكفار الذين تقبل توبته، والمبتدع المسلم من باب أولى أن يتوب الله عليه، لأن البدعة غير المكفرة دون المكفرة. تكلم العلماء في مسألة توبة الزنديق، ولهم في هذا كلام، وهل تقبل توبة الزنديق أو لا تقبل. المقصود بهذا قبول توبة الزنديق عند القاضي وليس عند الله. أما عند الله فلو أن الزنديق صدق فيما بينه وبين الله وتاب، تاب الله عليه. لكن ذكر العلماء مسألة، أن القاضي والبشر لا يعلمون ما في قلوب الناس، والزنادقة هم المنافقون. فلو جاء منافق أو زنديق وقال للقاضي: أنا تبت، ما يدري القاضي ولا يعلم هل هذا صادق في توبته أم لا، لأن هؤلاء يتدينون بالكذب ويتدينون بالنفاق، فلا يدري القاضي هل هو صادق أم لا. قال العلماء هل تقبل توبة الزنديق أم لا، واختلفوا في هذا على قولين. منهم من قال أنه لا تقبل توبة الزنديق لأنه لا يوثق بصدقه، ومنهم من قال تقبل ولكنه يختبر ويمتحن، وهذا هو الصحيح. فإنه إذا كان الله يقبل التوبة منهم إذا صدقوا فلربما يصدق بعضهم، فعند ذلك يحتاج للقاضي أن يتثبت وأن يتبين من أمره، فإذا أعلن توبته وصدق في ذلك وأمهل حتى ظهرت عليه علامات التوبة فإنها تقبل وتوكل سريرته إلى الله عز وجل. أما عند الله عز وجل ما قال أحد من أهل العلم أن الزنديق والمنافق والكافر والمبتدع والعاصي كل هؤلاء أنهم لو تابوا فيما بينهم وبين الله وعلم رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى أنهم تابوا وصدقوا في توبتهم فإن الله يقبل منهم، وهذا بإجماع أهل العلم. لكن ينبغي أن يفرق بين كلام العلماء في قبول التوبة عند القاضي وقبولها عند الله عز وجل. نعم. وقال رحمه الله وقال أبو عبيد رحمه الله عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. نعم، هذا قول أبو عبيد، وهو حكايته عن هذه الطائفة وما هم فيه من رذائل الأعمال وسوء الأخلاق والبعد عن دين الله عز وجل، وكلام السلف في هؤلاء عظيم وكثير، وهذا مما يدل على بعدهم يعني على الإسلام. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر وأن يكونوا على بصيرة بدينهم وأن يعرفوا من خالف هذا الدين ودرجة الخلاف وأن يكونوا على بصيرة بدينهم. نعم. وقال رحمه الله وذكرت الأهواء عند رقبة بن مصقلة رحمه الله فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن رقبة بن مصقلة رحمه الله قال أما الرافضة فقد اتخذوا البهتان حجة، أي أنهم يكذبون واتخذوا الكذب مطية لهم، وهذا مما عرفوا به وذكره العلماء عنهم. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، يعني أنهم يعطون الرجاء الكاذب ويزينون للناس المخالفة ويهونون من أمر الدين، ويقصد بالملوك الذين قصروا في دين الله عز وجل ويهونون عليه. وأما الملوك فإنهم ليسوا على درجة واحدة من الملوك، من هو صاحب استقامة وديانة، ومنهم من فيه تقصير ومنهم من فيه بدعة، والملوك كغيرهم من أصناف الأمة، منهم الصالح ومنهم دون ذلك. وكان من خيار الملوك والخلفاء الخلفاء الراشدون، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافتهم خلافة راشدة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك عظيم. ولا يزال يعني في الأمة الخير يعني من الملوك والأمراء، وإنما يعرف هذا باستقامة الرجل، وإلا فالملك من حيث هو ليس هو بما يذم به الرجل، ولا الإمارة من حيث هي مما يذم بها الرجل، فإنه من الخلفاء والأمراء من كان من الأنبياء. سليمان بن داود كان ملكا، وداود كان ملكا، وبعض الصالحين كالصحابة منهم خلفاء وأمراء، وكذلك كان في التابعين يعني من الأمراء والخلفاء كعمر بن عبد العزيز. فهذا مما لا يذم به الرجل ولا يمدح، ولكن الملك إذا استقام وصلح واستقام على دين الله فهو ممدوح، وإذا قصر فهو بحسب تقصيره. ولكنه هنا يقصد بهذا الذين يقصرون في الدين. وهذه الآثار يأخذها بعض المنحرفين عن ولاة الأمور وعن الذين لا يرون السمع والطاعة لهم، ويحتجون بها على طريقتهم، في الطعن في الخلفاء والأمراء، وهذا مما يرد به عليهم أن الملوك ليسوا على درجة واحدة، فإن سليمان بن داود وداود عليهم السلام كانا ملكين، فكيف يذم الملوك من كل وجه؟ وفي الملوك من كان من الخلفاء الراشدين ومن التابعين ومن الصالحين، ولا يزال بحمد الله في الأمة يعني خير، ومنها هذه الدولة التي قامت يعني على الكتاب والسنة، وأقام هذه الدولة وأسسها الملك عبد العزيز رحمه الله. وهذا الملك من نظر في سيرته عرف أنه من الصالحين الذين استقاموا على السنة، ولكن للأسف إلى الآن لم تبرز يعني جهود الملك عبد العزيز رحمه الله في العقيدة وفي نصرة العقيدة، وإنما يكتب كثير من أهل الصحف والإعلام كتابات ليست يعني كتابات أهل العلم. وكنا نقترح قديما على الطلاب من يقوم بهذا الأمر، حتى يسر الله أحد الباحثين وكتب رسالة في جهود الملك عبد العزيز ونصرته لعقيدة السلف، وكنت ممن ناقش هذه الرسالة، فجمع الباحث نقولا عظيمة أحسب أن كثير يعني من طلاب العلم في هذه البلاد وفي خارجها لم يقفوا عليها، وهذا مما يدل على أن هذه الدولة ما قامت من فراغ، وما حصل هذا التوفيق والخير إلا إن شاء الله لصلاح هذا الملك المجدد لدين الله عز وجل، فإنه بحق يعني من المجددين للسنة وللإسلام، جمع الله به قلوب المسلمين على التوحيد وعلى الإسلام، وعزت هذه البلاد بالإسلام والسنة، وانتشرت المساجد وحكمت الشريعة، واجتمعت القبائل على قلب رجل واحد يتحابون في الله ويتناسبون ويتصاهرون ويحب بعضهم بعضا ويتنقلون في مشارق الأرض ومغاربها لا يخشون إلا الله، بعد أن كانوا في فتن وحروب وثارات وغارات عظيمة يعلمها أهل هذه البلاد. فلا شك أن هذه النقلة العظيمة وهذا التجديد العظيم الذي حصل لهذه البلاد مما لا ينكره إلا مكابر حاقد ينكر الفضل بعد أن ساقه الله على يد هذا الرجل الصالح الذي وحد هذه البلاد على الكتاب والسنة. فهذا مما يشاد به ومما ينشر ومما ينبغي أن يشيع بين الناس ما حصل من هذا الخير على يد هذا الملك الصالح الذي أقام هذه الدولة المباركة على الكتاب والسنة. وكان في خطبه يقول رحمه الله: والله لو عشت أنا وأبنائي على رؤوس الجبال نأكل أوراق الشجر خير لنا من أن نحكم المسلمين بغير الكتاب والسنة. وكان مما يقوله بعد أن اجتمع المسلمون في مكة في موسم الحج والرؤساء، فقال لهم: اختاروا لهذه لمكة أميرا وحاكما يقوم عليها، فاختاره حكام المسلمين بإجماعهم أن يكون حاكما على هذه البلاد المقدسة، فكان هذا بإجماع حكام المسلمين، وهذا مدون في سيرة الملك عبد العزيز، وهذا مما يدل على زهده في الدنيا، وأنه لم يكن طالب ملك وإنما كان طلب تحكيم الشريعة. ومما ذكره بعض المجالسين له والمصاحبين له في جيوشه أنه كان إذا غزا أو أراد أن يقاتل كان لا يقاتل إلا بعد الفجر، وكان يبيت الليل يصلي ويقوم ويدعو الله، يقول: اللهم إن كان في نصرنا نصرا للمسلمين فانصرنا، وإن كان في نصر خصومنا نصر للإسلام والمسلمين فانصره. وهذا مما يدل على الصدق، وأنه لا يقوله إلا صادق. ولهذا لما علم الله نية هذا الرجل وهكذا نحسبه والله حسيبه وفقه، وإلا لم يكن الملك عبد العزيز بأقوى من غيره سلاحا ورجالا، ولكنه كان بإيمانه وبصدقه وبإخلاصه إن شاء الله وفقه الله عز وجل لهذا الخير. وهذا الخير الذي ترون وما ننعم به في هذه الأيام هو كله بفضل الله ثم بفضل تطبيق الشريعة، وإلا الأموال وجدت عند غيرنا، وجدت عند دول الكفر التي لا تساوي هذه البلاد شيئا بالنسبة لمواردها، ووجد عند البلدان المجاورة من بلدان المسلمين، وجدت الأرزاق ووجد البترول ووجدت الزراعة ووجدت التجارة، فما الذي أنتجت؟ يعني لم توجد أمنا ولم توجد استقرارا ولم توجد يعني تآخيا على الدين إلا ما وجد في هذه البلاد، وليس هذا والله للأموال، وليس هذا لسياسة يعني سلكها الملك عبد العزيز، ولكنه بفضل الله ثم بفضل تطبيق الشريعة، فإن هذه الشريعة هي التي تجمع القلوب، وهي التي جمعت المسلمين يعني من شتى أقطاع الأرض يعني في هذه الأماكن المقدسة، يؤدون هذه الشعائر وينعمون بنعمة الأمن، ويعيشون في هذا الأمن الوافر، يتلقنون من مكة إلى المدينة أينما أدركتهم الصلاة صلى في طريقه لا يخشى إلا الله، بينما كانت هذه البلاد قبل هذا العهد كانوا يعيشون في سلب، وكان الحجاج إذا قدموا إلى هذه البلاد يودع الحاج أهله لعله لا يرجع إليهم، ثم من الله على هذه البلاد بهذا الأمن العظيم، فيجب علينا أن نشكر الله على هذا الخير الذي نحن فيه، وما زالت هذه البلاد والحمد لله وملوكها وأمراؤها متمسكون بهذا الأصل الذي كانت ونشأت عليه هذه البلاد، ولهذا ترون أن الأمن والخير والرخاء والتآخي بين المسلمين لا يزال يعني في هذه البلاد بفضل الله ثم بفضل تمسكهم بشريعة الله عز وجل. قال: وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، يعني هذا يعني غير واضح لي حقيقة، فهل يعني يقال أن الزيدية أول من وضعها يعني امرأة؟ والمعروف أن الزيدية تنسب إلى زيد ابن علي، وقيل أنها تنسب لمحمد بن الحنفية، وهذا غير ثابت، ولعله يقصد بهذا أن هذا لو قيل أنه من محمد بن الحنفية نسبة لأمه من بني حنيفة، أو أن هذا الرأي الذي وضع لهم رأي ضعيف هو رأي امرأة. على كل حال المقصود أن الزيدية من فرق أهل البدع، وهم الذين كانوا يرون أن الخلافة أن عليا رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، مع تصويب مع إقرارهم بصحة خلافة الشيخين، ولكن هذه الطائفة أيضا من الطوائف المبتدعة التي ابتدعت يعني في دين الله، وكانت بدعتهم متعلقة بالصحابة رضي الله عنهم وبالانحراف عن بعضهم. قال: وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلا فما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم، وهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا بثبات وأهل استقرار، يقول: فما خرجت إلى ضيعتي وحديقتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم، أي دليل على أنهم ليسوا على ثبات وليسوا على يقين مما هم عليه، لأن أهل البدع كما قيل من يعني ترك السنة فقد أكثر التنقل، فإن المبتدع لا ثبات له ولا استقرار له، وهذا بخلاف صاحب السنة فإنه ثابت على دينه. قال رحمه الله: وقال طلحة بن مصرف رحمه الله: لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. نعم، هذا قول طلحة بن مصرف في هذه الطائفة، وهذا مما يدل على يعني شؤم عندهم، ويقول هذه الكلمة: لولا أني على وضوء لأخبرتكم ببعض ما يقول هؤلاء، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الذي عندهم لا يليق بمن كان متوضئا أن يذكر كلامهم، وهذه من صور الذم لهذه الطائفة، وكلام السلف يعني في ذمهم متنوع، وهذا أسلوب من الأساليب التي كان يحذر السلف يعني من هؤلاء. نعم. وقال رحمه الله: وقال مغيرة رحمه الله: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسيا، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، قال المغيرة: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسيا، يعني أنهم خرجوا من الكوفة لما ظهر فيها الطعن في الصحابة يعني رضي الله عنهم، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان. انظروا إلى فقه السلف وإلى مدى ولائهم وحبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعثمان بن عفان على وجه الخصوص، قالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا مما يدل على الموقف الصحيح، أن من سمع من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له السكوت عليه، ولا أن يعني يرضى بهذا، بل إن السلف كانوا يهجمون هذه البلدان التي يظهر فيها سب الصحابة رضي الله عنهم. وأخطر من هذا يعني سب الشيخين أبي بكر وعمر، وأخطر من هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطر من هذا سب رب العالمين. في بلاد المسلمين اليوم هناك من يسب رب العالمين، فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن من إذا وجد السب للصالحين في بلد فكيف بالسب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بالسب لرب العالمين. والله إن الإنسان لا يأمن على نفسه في بلد يسب فيه رب العالمين أن يخسف بهذا البلد ما بين ليلة وضحاها. وهذا مما كان يخشى منه السلف، وكان بعضهم إذا سمع رجلا يغتاب رجلا من المسلمين يخرج مسرعا وهو ينظر إلى السقف يقول إني أخشى أن يخر علينا السقف، كانوا يعظمون المعاصي. أما اليوم فالكثير من المسلمين إلا من رحم الله أصبح لا يبالي، تسمع الرجل في مجلس يطعن في الصحابة، تكلم بعض الناس يقول لهم دينهم ولنا ديننا، نحن لا نرضى بهذا. كيف الإنسان يسكت ولا ينكر، وكيف يجالس هؤلاء ويخالطهم ويجالسهم ويحضر ولائمهم ويعزيهم ويهنئهم ويهدي إليهم ويقبل هداياهم ويقول أبغضهم وأتبرأ من عقيدتهم؟ بل هذا لا يجتمع في قلب مؤمن أن يرضى بمجالسة هؤلاء وأن يخالطهم، بل يجب عليه أن ينكر عليهم وأن يحذر من مجالستهم، فإنه يخشى أن ينزل عليهم سخط من الله وعقوبة من الله عز وجل، والعقوبة إذا نزلت عمت الطالح والصالح ثم يبعثون على نياتهم. فكيف إذا كان السب للنبي صلى الله عليه وسلم والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الطعن في رب العالمين؟ ولكن ما أحلم الله على خلقه، يعني انظروا إلى حلم الله، الله عز وجل يخلقهم خلقهم ورزقهم وأمدهم بالنعم، ويتقلبون في نعم الله الليل والنهار ويبارزونه بالمعاصي، بل يسبونه ويشتمونه ويقولون الكلام العظيم الذي تكاد أن تنهد منها الجبال وأن تخر السماء على الأرض وأن يخسف بالبحار وبهذه الأرض ومن عليها، لعظم هذه الأقوال التي تصدر من البشر من هؤلاء الخلق الذين لو شاء الله أن يأخذهم في لحظة واحدة لا كان الله عز وجل يعني قدير على ذلك، فإن عقابه كن. إذا أراد الله عز وجل هلاك قوم قال كن كذا فيكون كما أمر الله. والله عز وجل لا يغتر بحلمه فإنه حليم، ولكنه إذا أخذ الظالم أخذه أخذا عظيما، ولا ينفع بعد ذلك الندم. ولربما كانت من زيادة عقوبة هؤلاء أن تؤخر عقوبتهم إلى يوم القيامة، فإذا أخرت عقوبتهم إلى يوم القيامة ولقي الله هذا الرجل وهو يسب رب العالمين ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يلقاه بالكفر البين الصريح الذي لا ينفع معه عمل صالح ولا ينفع معه دعاء، وكل دعاء من المسلمين للمسلمين فهذا السب لا يدخل فيهم، ولا يدخل في من يشفع فيها المسلمون، ولا من يدعو له المسلمون، ولا من تدعو له الملائكة. فهو أمر عظيم، ويجب على المسلمين أن يجاهدوا هؤلاء جهادا عظيما، وأن يحذروا من خطرهم ومن شرهم، وأن يطهروا البلدان منهم، لأن هؤلاء ضررهم على الناس، فإن الله عز وجل تنزل العقوبات بسبب المعاصي وبسبب الذنوب. ولهذا حتى البهائم وحتى الحيتان في الماء تتضرر بمعاصي بني آدم على وجه الأرض، فإن هذه المعاصي سبب لسخط الله وانقطاع الأرزاق ولغلاء الأسعار ولنزول المصائب المقدرة من الله عز وجل. وقال رحمه الله: وقال أحمد بن عبد الله بن يونس رحمه الله: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة، بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أيضا هذا الأثر عن محمد بن عبد العزيز التيمي رحمه الله قال باع داره بالكوفة وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الكوفة قوم ممن يشتم الصحابة ويتشيعون لعلي رضي الله عنه ويطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، فكان السلف منهم من هجر هذه البلاد لوجود الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تنزل عقوبة من الله عز وجل على هؤلاء وهم فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وردت عليكم بعض الأسئلة نتلوها عليكم. يقول السائل: بعضهم يقول إن أول ما يتعلم الطالب المبتدئ علم الجرح والتعديل. يقول السائل: ما تقولون في من يقول إن أول ما يتعلم الطالب المبتدئ علم الجرح والتعديل لأنه يسأل عن الجرح والتعديل في القبر؟ هذا يرجع فيه للعلماء، ما زلنا يعني دركنا العلماء ولا نزال يعني نسمع منهم أنهم يقولون أول ما يبدأ به الطالب هو تعلم التوحيد، والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. فأنا أسألكم الآن، هل الجرح والتعديل افترض على أعيان الأمة وأن كل رجل من المسلمين يجب عليه أن يعرف جرح التعديل، أو أنه علم كفائي مثل الدعوة إلى الله عز وجل يقوم بها القادرون عليها؟ فبعض الناس لو مات وهو لم يعرف الجرح والتعديل لن يسأل عنه، مثل العوام الآن ترى الشيوخ الكبار الذين بلغوا 60 و70 وهم في عبادة وصلاة تسأل عن الجرح والتعديل، فهل هذا يعرف الجرح والتعديل؟ إذا كان لا يعرف الجرح والتعديل بعد هذا السن ترى أنه واجب عليه، هل ترى أنه على سبيل استقامة ولا على ضلال؟ فإذا كان هذا يعني أن هؤلاء أضاعوا أعمارهم في غير طاعة الله وأنهم ضيعوا الجرح والتعديل، هذا غير صحيح. الجرح والتعديل علم شريف ولا ينكر، وقام به العلماء وكما ذكرت ثمرته عظيمة في معرفة الصحيح والضعيف مما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشتغل به العلماء القادرون عليه. وأما طالب العلم أول ما يبدأ بما افترض الله عليه، يعرف عبادته، يعرف التوحيد، يعرف الصلاة، يعرف الزكاة، يعرف الصوم، هذه العبادات التي افترض عليه. وانظروا إلى سير العلماء وإلى طرائق العلماء قديما، هل بدأوا بالجرح والتعديل وإلا بدأوا بالعلم؟ هذا أمر. الأمر الآخر، فرق بين علم الجرح والتعديل الذي نتكلم عنه ويذكره العلماء وبين ما يشتغل به الآن بعض الطلبة من الفتن مما يسمى بالجرح والتعديل، هذا ليس بعلم أصلا وإنما هو فتنة. تجد يعني بعض الطلاب مشتغل بالقيل والقال، فلان فيه وفلان فيه، وما سلم منهم أحد. ولو سبرت العلماء حتى العلماء الكبار من الأموات والأحياء ما سلموا منهم من الطعن فيهم ومن تجريحهم، ولا نعرف أن هناك تعديل وإنما هو تجريح وتضليل. ما يعرف أن طالب علم يعني عدل وأوصي بطلب العلم عليه، وإنما هدم للسنة ولأهلها، هذا الذي يشتغل به هؤلاء، وكذب صريح. وعرفنا من هؤلاء الشباب ما تشيب له الرؤوس من الكذب، من التزوير، من بتر الكلام، فليس هذا أصلا من العلم الذي يتكلم عنه، وهذا لا يسمى بجرح ولا تعديل وإنما هي فتنة فتن بها هؤلاء ومن يوصيهم بالاشتغال بها. وأما الجرح والتعديل ما زال طلاب العلم يدرسون في الجامعة، في المراحل، في الثانوية يدرسون علم المصطلح، وثم ينتقلون إلى كلية الحديث ويضبطون هذا العلم ويدرسونه، وهم من خيار طلاب العلم. اليوم نراهم يحضرون المجالس ويستفيدون من المشايخ، وما اشتغلوا بهذه الفتنة مع ضبطهم للجرح والتعديل وضبطهم للرواة، ولديهم قدرة وآلية ومعرفة بمعرفة الأحاديث. هؤلاء طلاب العلم الذين ضبطوا هذا الباب. أما الذي يشتغل به هؤلاء الصغار وهم ما عرفوا أصلا الجرح والتعديل وما عرفوا حقيقته ولا مقاصده، فلا يسمى هذا بجرح ولا تعديل، وإنما هذا من تسمية الأشياء بغير حقائقها، وإنما هي فتنة فتن بها هؤلاء وزين لهم الشيطان أعمالهم وحذر منهم العلماء وما زالوا يحذرون منهم ومن طرقهم. وأما كون طالب العلم إذا أراد أن يدرس وشك في رجل والتبس عليه حاله، لا بأس أن يرجع للعلماء ويقول الله أنا أريد أن أدرس عند فلان فما توصيني، فيقول له العالم ادرس أو لا تدرس، لا ننكر هذا إذا جاء يريد يطلب العلم. وأما أن يسأل عن العلماء الكبار الذين عرفوا بسلامة العقيدة وعرفوا يعني طول الباع في العلم، يسأل عنهم ويقول ما تقول في فلان وفلان، هؤلاء لا يسأل عنهم، هؤلاء يزكيهم علمهم وإجماع الأمة وإطباقهم على فضلهم. أما رجل نعم التبس حاله على الناس وما يعرفونه، فيسأل هؤلاء الطلاب المشايخ وأهل العلم الذين عرفوا بالعلم والورع والضبط، يسألوا يقول هل أتلقى عن فلان، ما رأيكم؟ هذا الذي يوجه إليه هؤلاء الصغار. أما أن يشتغل هو بالجرح والتعديل وهو لا يعرف بما يعدل به الرجل وبما يجرح، فكيف يضبط هذا العلم؟ قول السائل أحسن الله إليكم، هل يشترط عند الكلام في أهل البدع ذكر الحسنات كما تذكر السيئات؟ إضافة للسؤال السابق ما ذكر أنه يقال يسأل الرجل في قبره عن الجرح والتعديل، هذه فتنة عظيمة، والذي يقول بهذا يقول قولا عظيما على الله، فإن الذي يسأل الرجل عنه في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ومن زاد في هذا فقد ابتدع. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألف أحد طلاب العلم في عهد رسالة، فذكر أن مما يسأل عنها الرجل في قبره عن الرب وعن الدين وعن النبي وعن القبلة، القبلة. فرد عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال وأما القبلة فلا نعرف أنه يسأل عنها، ومن كان لديه دليل على هذا فليأتي به، وإنما نعرف أن الرجل يسأل عن ثلاث، فإن كانت رابعة فأين الدليل؟ فكيف الآن يزج بهؤلاء ويقال أنتم في قبوركم ستسألون عن الجرح والتعديل؟ هذه فتنة عظيمة، وقد سبق أن نبهت على هذه الفتنة في كتاب وحذرنا منها، وعلى من قال بهذه الكلمة أن يتوب إلى الله ويرجع عنها، فإن هذا أمر عظيم، وكونه يحدث في دين الله ما ليس منه ويقال للناس أنتم ستسألون في قبوركم عن أهل البدع، كيف يسأل هؤلاء؟ لو سألت الآن عوام المسلمين عن أهل البدع الذين نعرفهم، والذين لو ذكرت الآن بعض أسماءهم لربما قال بعض إخواننا من أهل الخير والصلاح قال والله لم أسمع بأسمائهم إلا اليوم، هل يسأل هؤلاء في قبورهم عن أهل البدع؟ أهل البدع يرد عليهم العلماء، وإذا قام العلماء بالرد عليهم حصل المقصود. وأما العوام بل حتى العلماء لن يسأل العلماء يعني في قبورهم عن ابن سبأ وعن الجهم وعن الجعد ما تقول فيه، إذا قام العلماء بالرد عليهم بريئة الذمة، ليسوا بأنبياء، يسأل الناس عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا يسألون عن هؤلاء، وهذا واجب العلماء، إذا قصروا فيه فهو واجبهم. أما أن تقول الآن لعامي أنت ستسأل في قبرك عن أهل البدع فاعرف أهل البدع، ويزج بهم في الفتن ويغرون بهذه الفتن في مقتبل العمر، فهذه فتنة عظيمة. قول السائل أحسن الله إليكم، هل يشترط عند الكلام في أهل البدع ذكر الحسنات كما تذكر السيئات؟ الأصل في التحذير أنك عندما تحذر من رجل لا تذكر الحسنات، يعني أنت تريد أن تحذر ابنك من رجل صاحب يعني فسق أو بدعة تقول له فلان فيه بدعة ولكن فيه كذا وكذا، ليس من المصلحة، وهذا أمر معروف. ولهذا كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في اثنين من أصحابه وهم من الصحابة هل ذكر ما فيهم من الخير؟ لم يذكر، هذا في مقام التحذير. لكن بعض الناس أحدثوا مسألة جديدة يسمونها مسألة الموازنات، ويقولون لمن ذكر الحسنة في مقام التحذير هذا أتى بمنهج جديد ويبدعون عليه، هذه أيضا فتنة جديدة. فكما نرد على الأول نرد على من أحدث بدعة جديدة وسماها بدعة الموازنات، ليس هناك شيء اسمه بدعة الموازنات، وإنما أحيانا في بعض المقامات في مقام القضاء في مقام الترجمة يذكر بعض العلماء ما للمبتدع من حسنات وسيئات، وهذا الذهبي في سير أعلام النبلاء يذكر، وهذا الشيخ الإسلام ذكر أحيانا في بعض مقامات ذكر أهل البدع وفاضل بينهم، بل بين أصحاب وحدة الوجود. ففي بعض المقامات نعم قد يذكر، مثل أن يوجد ظلم فيقال في مبتدع مثلا أنه فيه كذا وكذا، فيأتي بعض أهل العلم يقول نعم لديه بدعة ولكن الله أمر بالعدل ليس فيه كذا وكذا وإنما هو كذا وكذا، فأحيانا قد يذكر في بعض المقامات. أما في مقام التحذير نعم لا تذكر الحسنات، لكن احذروا أن نحدث بدعة جديدة نسميها منهج الموانزانات ونبدع عليها. وإنما إذا أخطأ الرجل في مسألة يقال أخطأ، ليس كل خطأ الآن نقول منهج، حتى إن بعض الناس الآن كل خطأ قال هذا منهج وبدع عليه، مثل الآن الذين يكفرون الحكام كلما جاء شيء قالوا توحيد وهؤلاء تركوا التوحيد، وهؤلاء كلما جاءت زلة قالوا هذا منهج وبدعوا من خالف فيه. فينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر. نعم الأخطاء نردها، وهذه المسألة من قديم ذكرنا ونبهنا أنه في مقام التحذير لا تذكر الحسنات، ولكن أيضا لا نقابل الظلم بمثله ونقابل الخطأ بمثله ونقول من خالف في هذا فقد أتى بمنهج جديد ونبدع من أخطأ، لأن بعض الناس قد يخفى عليهم الحق. نعم. يقول السائل أثابكم الله، كيف يتم توجيه ما جاء عن بعض السلف من قولهم دعونا نغتاب في الله ساعة؟ نقول اسلكوا مسلك السلف في العبادة